ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس في الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أنهم كقوله: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال مجاهد: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.